بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دورة باسم تكوين الملكة الفقهية. والملكة الفقهية هي باختصار بمعنى التفقه في الدين، والتفقه في الدين أمر ضروري. كان العلماء يرتحلون من بلد إلى بلد ليحصل لهم هذا التفقه وهذه الملكة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن التفقه في الدين هو أمر ضروري. ضروري لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن وظيفة هؤلاء الفقهاء الذين يحصلون هذه الملكة هو إنذار الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ونقلهم من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع. فكيف تتحقق هذه الملكة الفقهية للإنسان أو للدارس للفقه الإسلامي؟ الملكة الفقهية ضرورية. لماذا؟ ضرورية لكي يقوم الإنسان على ترشيد الصحوة الإسلامية المعاصرة. الصحوة الإسلامية اليوم والحركة الإسلامية اليوم منتشرة في كل بقاع العالم، لكن قد يصدر من بعض الأفراد أو من بعض القيادات أخطاء شرعية، فلا بد من رقباء شرعيين ذوي ملكات فقهية راسخة تعمل على ترشيد هذه الحركات وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها الأفراد ويقع فيها القادة. وهناك يعني كثير من الأخطاء التي تحصل. عندنا اليوم أيضا مؤسسات مالية إسلامية، بنوك إسلامية، تأمين إسلامي، إجارة إسلامية، شركات أموال إسلامية، وقد زادت هذه المؤسسات على 300 مؤسسة، حتى أصبحت المؤسسات الربوية تفتح لها فروعاً ونوافذ إسلامية. ولذلك نجد أن الناس يقبلون على الإسلام ويقبلون على المؤسسات الإسلامية، لكن هذا الإقبال قد يغري بعض القائمين على هذه المؤسسات ويجاروا المؤسسات الربوية والمؤسسات غير الإسلامية. وبالتالي لا بد من أيضا ترشيد هذه المؤسسات والعمل على تصحيح أعمالها والصيغ التي تطرحها، هل تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. أيضا الناس يعملون اليوم على استئناف الحياة الإسلامية في كثير من المجال غير المجالات المالية، في المجالات الطبية، في المجالات الاجتماعية، في الزواج، في الأفراح وغير ذلك. الناس يحرصون على استئناف الحياة الإسلامية، لكن أيضا كل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى ترشيد وإلى رقابة من أهل العلم ومن أمناء الشريعة على هذه التصرفات التي تصدر من هؤلاء الناس. إذن الملكة الإسلامية والتفقه في الدين أمر ضروري لترشيد العمل الإسلامي في جميع مجالاته. فما هي حقيقة الملكة الفقهية؟ ما معناها؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن نتصور معنى هذه الملكة الفقهية. ما معنى الملكة الفقهية؟ نعرف أن الملكة الفقهية تتركب من لفظتين، ملكة وفقهية. ملكة وفقهية، أولا معناها من حيث التركيب ملكة وفقهية، ثم معناها من حيث اللقب، يعني أصبحت لقبا يطلق على إيه؟ على شيء معين وعلى أمر معين. نأخذ أولا معنى الملكة. الملكة في اللغة من ملكة، وهو أصل صحيح يدل على قوة في الشيء. ولذلك زمان فيما مضى الأيام ما كانوا الناس يعجنون ويخبزون في بيوتهم، تقول الأم لابنتها ملك العجين. ملك إيه؟ العجين. شو ملك يعني؟ يعني شد عليه. ولذلك الملكة تعني الشدة، تعني القوة والصحة والإحكام. ولذلك لا بد من إيه؟ من إيجاد نوع من الشدة، الملكة، الصحة، الإحكام في العلم الذي نتعلمه. هات لنا خلاص ولا هات. والملكة في الاصطلاح معناها صفة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس، أو هيئة راسخة في النفس. فتحصل عند الإنسان صفة أو هيئة تتقوى شيئا فشيئا إلى أن يحصل للإنسان الرسوخ في هذه الهيئة وفي هذه الملكة. إذن الملكة شيء موجود في النفس، يعني من خصائص هذه الملكة أنها موجودة وثابتة في، مش دائما تزبط التكنولوجيا، ولذلك الإنسان لابد يعني أنه يكون عنده بدائل. إذن خصائص هذه الملكة، احنا نحكي أول شيء عن الملكة بشكل عام. الخاصية الأولى أنها قائمة في النفس، مقرها ووجودها واستقرارها تكون في النفس. إذن هذه خصائص الملكة، أول خاصية أنها صفة موجودة ومستقرة في النفس الإنسانية. الأمر الثاني أو الخاصية الثانية، الملكة مكتسبة وموهوبة. مكتسبة وموهوبة يعني هبة من الله تبارك وتعالى للإنسان، لكن هذه الهبة من الله تعالى تحتاج إلى رعاية، مثل النبتة في الأرض. الإنسان يغرس النبتة، إذا لم يتعاهدها بالرعاية والسقي بتموت. وكذلك بالنسبة للملكة تحتاج من صاحبها إلى رعاية وعناية، وأن يتعاهدها بالعلم وبالدراسة والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. بعض الناس يقول لا، هي فقط موهبة وليست مكتسبة، لكن هذا كلام غير صحيح. والصحيح أنها موهبة أو هبة ومكتسبة، وتحتاج إلى رعاية من الإنسان ومن صاحب هذه الملكة. الأمر الثالث أنها راسخة في النفس. هذه الملكة مستقرة وراسخة في النفس، تبدأ ضعيفة ثم تتقوى شيئا فشيئا بالعلم وبالدراسة وغير ذلك، إلى أن تصبح هي التي توجه صاحبها إلى الحكم الشرعي الصحيح وغير ذلك. نأتي بعد ذلك إلى اللفظة الثانية في الملكة الفقهية. الفقهية مأخوذة من الفقه أو نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم، والفطنة والعلم. وهناك يعني من يطلق على الفقه الفقه أو الفقه، فيعني بمعنى التشقيق والفتح. إذن هناك معنى إضافي إلى معنى الفقه بالإضافة إلى العلم والفهم والفطنة، هناك ما يسمى بإيه؟ أنه مشتق من الفقه، يعني الفتح والشق والتشقيق للمسألة وللموضوع وللعلم. وهذا المعنى الحقيقة يعني اللغة العربية لا تمانع من استعمال، لأن الهمزة قد تحل محل الياء ومحل الهاء، والهاء تحل محل الهمزة لأن مخرجهما واحد، وبالتالي من حيث اللغة هذا أمر جائز. وأيضا فيه يعني حكمة بالغة، أن الفقه ليس مجرد حفظ للمسائل الفقهية، وإنما هو فهم لمآخذ الأحكام وعلل الأحكام ومقاصد الأحكام، وأن الإنسان لا يكتفي بمجرد أن ينقل حكما شرعيا، وإنما ينبغي أن يعرف مصدر هذا الحكم، ومن أين أخذ هذا الحكم، وما علة هذا الحكم، وما يعني سبب وجود هذا الحكم، وغير ذلك من الأمور الأساسية في ذلك. ثم بعد ذلك الفقه في الإصطلاح. الفقه في الإصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، تعريف مشهور ومعروف. هناك من فصل في هذا التعريف وزاده توضيحا مثل ابن خلدون، قال: معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت تلك الأحكام قيل لها فقه. إذن الفقه هو العلم بالأحكام التي تتعلق بالحكم الشرعي من حيث الوجوب والحرمة والحظر والإباحة والكراهة وغير ذلك. وكيف أن الإنسان يستخرج هذه الأحكام من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة؟ بعض الأصوليين قال لا نطلق على الفقه العلم، لأن الفقه بمعنى الفهم، والفهم يعني لا بد أن يكون أولا، يعني هذا لا يكون إيه، لكن لا مانع من إطلاق الفقه على العلم والفهم والفطنة وغير ذلك. بعد أن عرفنا المعنى التركيبي للملكة الفقهية، ملكة وفقهية، نأتي إلى المعنى اللقبي للملكة الفقهية. ما معنى الملكة الفقهية؟ هناك من عرفها بأنها صفة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذه، صفة يقتدر بها الشخص على إيه؟ استنتاج واستنباط الأحكام من مآخذها ومن أصولها ومن الكتاب والسنة. وعرفها بعض الأصوليين أن يكون الفقه عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد. يعني الملكة الفقهية هي عبارة عن إيه؟ شخص عنده المقدرة على أن يبين المتشابهات في الفقه ويبين الفروق بين المسائل المختلفة. ولذلك قال إيه؟ قال هي إيه؟ قوة يقتدر بها على إيه؟ أو سجية يقتدر بها على التصرف في الأحكام الفقهية بالجمع، الجمع بين المتشابهات والتفريق، يعني يفرق بين مسألة وأخرى. ما وجوه الفرق بين هذا وبين هذا؟ نقول مثلا ما هي أوجه الفرق بين الإجارة والمضاربة؟ ما أوجه الفرق بين البيع وبين الإجارة؟ عنده قدرة على معرفة الفروق ومعرفة المتشابهات والاتفاقات التي تحصل بين المسائل. وقال هذا إن ذلك ملاك الفقه، يعني هذا هو أساس الفقه، إنه يعرف مآخذ الأحكام وفروق الأحكام والجمع بين الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع. في حالة وجود أشياء مجتمعة ينبغي أن نعطيها نفس الحكم، لكن إذا كان في خلاف بين هذه الأحكام وبين هذه المسائل وبين هذه القضايا لا نعطيها نفس الحكم. بعض المعاصرين عرف الملكة الفقهية بأنها القدرة على النظر في الأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها حتى لا تكاد تعرض عليه حادثة أو قضية من القضايا إلا أمكن أن يعطيها الحكم الشرعي الذي يليق بها، فضلا عن أنه بعد ذلك تطمئن نفسه إلى ما يعمل به من أحكام أو يفتي به غيره. إذن من خلال هذه التعريفات نستطيع أن نقول أن هذه التعريفات جاءت لتبين معنى وحقيقة الملكة الفقهية، وإن كانت هذه الأحكام عليها بعض المؤاخذات. تعريف الأول مثلا جاء غير شامل لكل مفردات الملكة الفقهية، التعريف الثاني أيضا غير شامل، التعريف الثالث فصل في الأحكام وفي الملكة الفقهية. طيب إذا كان غير شامل للمفردات فما هي مفردات الملكة الفقهية؟ إذا كان غير شامل للمفردات فما هي مفردات الملكة الفقهية؟ مفردات الملكة أولا فقه النفس، نقول إن فلان فقيه نفس. ما معنى فقه النفس أو فقيه النفس؟ هي صفة في النفس جبلية تحقق لصاحبها شدة الفهم لمقاصد الكلام كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وغير ذلك. إذن فقه النفس معناها صفة موهوبة للإنسان أو جبلية من طبيعته ومن تكوينه ومن اكتسبها بالوراثة وبالبيئة وغير ذلك. هذه الصفة تحقق له شدة الفهم لمقاصد الكلام في اللغة العربية، ويستطيع بهذا أن يفرق بين المنطوق والمفهوم، منطوق النص ومفهوم النص. يعني مثلا شو المنطوق؟ الذي يدل عليه اللفظ مباشرة. المفهوم عكس المنطوق، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، المنطوق لا ضرر، لا ضرر. المفهوم أن الضرر ممنوع، مثلا في خيار الشر، خيار الشر قالوا بأنه يشترط في خيار الشر. شو معنى خيار الشر أولا؟ يعني أن يشتري الإنسان سلعة ثم يشترط لنفسه، يشترط لنفسه أن يعطى مهلة 3 أيام. فثلاثة أيام هذا يعني عبارة عن اشتراط من الشخص أن يكون له 3 أيام. طيب مفهوم الشرط إنه لا يجوز أن تكون المهلة أكثر من 3 أيام، لا يجوز، يعني يعطى عكس الحكم إذا تخلف الشرط أو تخلف المعنى. فلما نقول اشتريت هذه السيارة ب100,000 ريال على أن يكون لي الخيار 3 أيام، إذن أين خيار الشرط في هذه الصيغة؟ الخيار 3 أيام. شو معنى الخيار؟ الخيار أن يكون للشخص حق فسخ العقد خلال هذه المدة، حق فسخ إيه؟ العقد خلال هذه المدة أو إمضاء، فهذا معنى إيه؟ معنى الخيار. إذن حينما يشترط الإنسان لنفسه هذا الشرط هو يعني احتاط لنفسه لكي يتروى إنه هل السلعة اللي اشتراها سعرها معقول ولا غير معقول، هل السلعة هذه اللي اشتراها تصلح له ولا لا تصلح له. خلال 3 أيام يقرر قرارا نهائيا، إما أن يستمر في البيع وإما أن يفسخ عقد البيع، فهذا اسمه خيار الشرط. فإذا منطوق الكلام، منطوق الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يشترط لنفسه الخيار لمدة 3 أيام. طيب المفهوم يعني عكس الحكم إذا تخلف العدد، يعني لو اشترط لنفسه مدة 7 أيام إذا لا يصح الخيار لأنه اشترط لنفسه 7 أيام. هذا عند بعض الفقهاء الذين يقولون بخيار الشرط. خيار الشرط إذن هو اشتراط شرط في عقد البيع على أن يكون له الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ خلال المدة المحددة. إذا نعم السيارة عند المشتري، السيارة يشتريها وتبقى عنده بيطلع فيها وبروح وكذا، أي نعم. يعني ما مناسبة هذا الحديث إنه حبان بن منقذ كان يشتري البيوع ويخدع فيه لأنه كان في معركة من المعارك ضرب في رأسه مسكين، يعني صار ضيع توازنه، فشو صار؟ يروح يشتري لابتوب إذا كان ثمنه مثلا 3,000، البائع يضحك عليه يبيعه 6,000، يروح يشتري شيء بأضعاف ثمنه يباع، يبيع شيء يبيعه بأقل الأثمان ويضحك عليه. فأهله ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن فلان يخدع في البيوع. قال إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. إذا ابتعت فقل إيه؟ لا خلابة. شو معنى الخلابة؟ يعني الخديعة، لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية خيار الشرط. إذن خيار الشرط منطوقه يقول أن الخيار يجوز في حالة وجود شرط ب3 أيام. مفهومه عكسه يعني إذا كان أكثر من 3 أيام لا يجوز، وإن كان بعض الفقهاء أيضا أجازوا هذا. إذن نستمر في موضوعنا. إذن فقه النفس صفة جبلية فطرية موجودة في الإنسان اكتسبها بالوراثة وغير ذلك أو بالبيئة، تحقق لصاحبها شدة الفهم لمقاصد الكلام. احنا هاي بدنا نقف عندها كثير لأنها بتمر معنا كثيرا، ولذلك بدنا نعرف شو معنى فقه النفس. سيمر معنا من شروط بعض أنواع الملكة أن يكون فقيه النفس، ولذلك وقفنا عندها طويل. المفردة الثانية من مفردات الملكة القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية، القدرة على استحضار الحكم الشرعي. لما تيجي تسأل واحد تقول له عالم ما حكم الإسلام في كذا وكذا، ما بيقول لك خليني إيه أروح أرجع لكتاب المغني أو لفتح الباري أو لكتاب كذا وكذا وكذا، فورا بيعطيه الجواب السريع، فورا استحضر يعني في ذهنه موجود إيه متن حافظ عن غيب، بيعطيك جواب سريع. إذا أردت أن تستزيد وأردت زيادة في الأدلة والأحكام ممكن إنك تصبر عليه شوية ويأتيك بزيادة في الحكم. إذن استحضار الأحكام الشرعية يعني مثل ما تقول لواحد 7+7، يقول لك لحظة شوية، بيقول إيه الآلة الحاسبة، يقعد يحسب. هذا جيل اليوم، جيل اليوم لما تسأله عن مسألة حسابية بسيطة بيقول لك إيه ده أطلع إيه الآلة الحاسبة أحسب. لكن فيما مضى ما كانتش آلات حاسبة، كان يعتمد الإنسان على إيه، على ذاكرته وعلى إيه ملكة الحسابية، وبالتالي فورا بيستحضر الجواب بيعطيك الجواب. فإذا هذه إيه من سلبيات التكنولوجيا الحديثة. أي نعم. ولذلك نجد أن الإنسان اليوم حينما تسأله عن مسألة حسابية فورا يجيبك، إذا كان من الجيل القديم مش من الجيل الجديد. أما الجيل الجديد فهذا بيقول لك لا خليني أشوف الآلة الحاسبة. الفقيه أيضا اللي تربى على حفظ المتون وعلى حفظ الفقه والأدلة فورا يجيبك إجابة شافية وسريعة على المسألة التي تسأل عنها. إذن القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية، شو معنى مظانها الفقهية؟ يعني عنده مثلا مختصر في الفقه حافظه عن غير، بقول لك هذه المسألة موجودة في الكتاب الفلاني في الباب الفلاني في الفصل الفلاني ويمكن يقول لك في الصفحة الفلانية أيضا أبدا، ففورا يعطيك إيه مكان المسألة أو مكان جواب المسألة. إذن القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية، وذلك بالإحاطة بمبادئ الفقه، عنده مبادئ، عنده حفظ للمتون وأيضا القواعد العامة والكلية والضوابط الفقهية، لأنه عنده ضوابط فقهية وقواعد فقهية يستطيع أن يتصرف بإيه بسرعة. إذن هذه المفردة الثانية من مفردات الملكة الفقهية. المفردة الثالثة القدرة على استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، عنده مقدرة أن يستنبط، يعني حينما ينظر في النص الفقهي أو النص الشرعي في القرآن والسنة يقول لك هذه الآية بتدل على كيت وكيت وكيت فورا، فهذا دليل على أنه عنده إيه ملكة فقهية. القدرة على تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع من الفروع. التخريج يعني اللي دارسين شريعة درسوا القياس، القياس هو إلحاق فرع بإيه بأصل من القرآن أو السنة. التخريج هو إلحاق فرع إما بأصل أو قاعدة كلية وإما بفرع لإمام المذهب، فرع لإمام المذهب يعني واحد فقيه حنفي فقيه حنفي لو سألته في مسألة في المذهب الحنفي بقول لك الإمام أبو حنيفة عرضت عليه مسألة شبيهة بهذه المسألة وحكم فيها بكذا وكذا والعلة اللي موجودة هناك هي العلة اللي موجودة هنا، فيمكن أن نعطي الحكم لاتحاد العلم. فهنا يعني قياس يكون في الغالب على النصوص الشرعية، التخريج يكون على فروع الإمام أو على أصول الإمام وقواعد المذهب. إذن هذا بالنسبة لي يعني اللي عنده ملكة أيضا فقهية يستطيع أن يخرج الأحكام الفقهية التي لم يوجد فيها حكم شرعي سابق على فروع فقهية فيها حكم سابق أو على أصول المذهب. يعني مثلا أصول المذهب، الحنفية بقسم العقد إلى صحيح وباطل وفاسد، قسموه إلى ثلاث أقسام، فهذا أصل عندهم. غيرهم من الفقهاء مثل الشافعية والحنابلة والمالكية بقسم العقد إلى قسمين، صحيح وباطل أو فاسد، لا فرق بين الباطل وبين الفاسد. لكن الحنفية قالوا لا، العقد ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الصحيح والمرتبة الثانية الفاسد، يعني هو صحيح بأصله غير صحيح بوصفه، فإذا الوصف استطعنا أن نصححه إذن العقد بيكون صحيح، إذا أزلنا الإفساد اللي موجود في العقد نصحح العقد. لكن الباطل لا يقبل الإيه؟ لا يصلح خلص، هو الإيه؟ الباطل بأصل غير موجود أصلا، ولذلك لا يقبل إيه؟ التصحيح والإمكان أو الوجود. إذن القدرة على تخريج الفروع على الأصول، يعني هناك فقهاء بتمر عليهم مسائل بخرجوا على أصول المذهب أحكام فقهية، بخرجوا على فروع المذهب أيضا أحكام فقهية. القدرة على التعبير عن مقصود الفقه ودفع الشبهات الواردة عنه، يعني عنده مقدرة أن يبين لك المذهب في مذهبه. يعني هناك عدة أقوال تقال في المسألة، عدة أقوال تقال في المسألة، لكن أي قول يعبر عن المذهب في المذهب نفسه ما في، مش معروف. ولذلك نجد أن هناك فقهاء تخصصوا في هذا المجال مثل النووي، يعبر لك عن إيه؟ عن المذهب. مثل المرداوي في الإنصاف يذكر لك في المسألة ممكن خمسة أقوال أو ستة أقوال، ثم يقول والمذهب كذا وكذا وكذا، وصححه فلان وفلان وفلان وفلان. إذن عنده قدرة على التعبير عن المذهب، عنده قدرة عن التعبير عن الفقه بخطاب فقهي يقوم على أساس الإصطلاح الشرعي والفقهي، عنده قدرة على رد وانتقاد ما يرد على الفقه الإسلامي من انتقادات. إذن هذه هي مفردات الملكة الفقهية. نعم. نعم، القدرة على الترجيح مثل ما قلنا، يعني هي دخلناها في آخر واحدة في الستة، قلنا إذا كان في المسألة عدة أحكام، الإمام المذهب قال بكذا وتلميذه قال بكذا وإمام آخر قال بكذا، يأتي شخص ويرجح بين هذه الأقوال ويقول المذهب كذا وكذا. نعم، هذا إذن بالنسبة لمفردات الملكة الفقهية. نعم، في موجود، موجود الإخوة بعرفش جبتوا لهم نسخ منه، توزع اليوم، حيوزع عليكم، حياكم الله. إذن بعد أن عرفنا، نعم أخي، القدرة على إيه؟ تخريج القياس قلنا هو إلحاق فرع لم يرد فيه حكم شرعي بنص شرعي في الكتاب أو السنة لا قياس، مثل أو قريب منه التخريج، هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص على على أصل من أصول المذهب أو على فرع حكم فيه المذهب إمام المذهب. فالتخريج يتعلق بأقوال المذهب، والقياس يتعلق بنصوص المذهب. هاي الفرق بينهم. نعم. نأتي الآن بعد ما بينا مفردات الملكة الفقهية، نبين معنى الملكة بشكل عام. هي صفة راسخة في النفس، هذا معنى المعنى العام للملكة الفقهية. صفة راسخة في في النفس، تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي للمسألة المعروضة أو للقضية المعروضة، إما برده إلى مظانه، مظان الفقه في مخزون الفقه، أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية. إذن هذه هي معنى الملكة الفقهية. يعني كل الكلام السابق حتى نصل لها العبارة هاي الزبدة. هاي الزبدة. الزبدة الملكة الفقهية هي الأربع أسطر هذول. هي الصفة راسخة في النفس، وعرفنا كنا شرحنا شو معنى راسخة في النفس، ثابتة مثل مثل الشجرة الثابتة. يعني مثل شجر الزيتون. ثابت في الأرض. صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الكلام. هذا الفهم يؤدي إلى ماذا؟ يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي، يعني بخليك قادر على إعطاء الحكم الشرعي لقضية من القضايا، أي قضية. إما برد الحكم إلى مخزون الفقه أو كتب الفقه، إنه الفقهاء السابقين بحثوها وموجود حكمها في الكتاب الفلاني من كتب الفقه، وإما إن والله بتطبق قاعدة من القواعد الفقهية عليه، لا ضرر ولا ضرار ولا كذا، أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية. عرفنا إذن معنى الملكة الفقهية، هذه خلاصة المعنى الملكة الفقهية. هناك ألفاظ ذات علاقة بالملكة الفقهية، يعني مثلا البصيرة اللي ورد ذكرها في القرآن، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ. الآية آخر شيء قد جاءكم بصائر من ربكم. البصيرة ما معناها؟ البصيرة من بصر، وهو العلم بالشيء، إنك تعلم بالشيء. والبصيرة في الإصطلاح هي قوة للقلب المنور بنور القدس، يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها. إنسان عنده بصيرة، ولذلك بنقول أعمى البصر والبصيرة، ولا مفتح البصر والبصيرة. إنسان عنده بصيرة، يعني قدرة على الفهم، قدرة على الاستيعاب. إذن البصيرة هي بمعنى الملكة بشكل عام، سواء كانت ملكة فقهية أو ملكة في اللغة أو ملكة في الحساب، فهي أعم من الملكة الفقهية، فهي أعم من الملكة الفقهية. أيضا من الأشياء التي لها علاقة بالملكة الفقهية الحكمة. الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هنا من الحكم، والحكم بمعنى المنع لغة، سميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال والأراذل. والحكمة في الاصطلاح تطلق على عدة معاني، منها العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل والسنة والفقه في الدين، يعني من معانيها التفقه في الدين الحكمة. ولذلك تأتي الحكمة بمعنى إيه؟ بمعنى الملكة الفقهية. ثم الاجتهاد، المصطلح الثالث. إذا عرفنا المصطلح الأول البصيرة، المصطلح الثاني الحكمة، المصطلح الثالث الاجتهاد. والاجتهاد من الجهد والجهد، وأصله المشقة والطاقة، وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع والطاقة ليحصل له ظن بحكم شرعي، هذا معنى الاجتهاد في الاصطلاح. والاجتهاد إذن هو معرفة الحكم الشرعي بدليله ولو كان متبعا لغيره، فالاجتهاد والملكة الفقهية متقاربان، يعني الملكة الفقهية لأنه من مفردات الملكة الاجتهاد، ولذلك سنأتي إلى أنواع الاجتهاد. أنواع الملكة الفقهية، الملكة الفقهية متنوعة ومرات لها مراتب. أول شيء ملكة تقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهي المستقل. إذن أول مرتبة من مراتب الملكة الفقهية هي ملكة تقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهي للمسائل الفقهية، وهذا الاستنباط مستقل ليس فيه اتباع لمجتهد آخر. يعني مثل الأئمة الأربعة كانوا مستقلين في أصولهم وفي استنباطاتهم وفي ما يجتهدون فيه، ولذلك صاحب هذه المرتبة الأولى يختص بعدة خصائص. الخاصية الأولى كونه فقيه النفس، هاي جاءت هنا فقه النفس. شو معنى فقه النفس؟ كون فقيه النفس، يعني شدة الفهم لمقاصد الكلام، شدة الفهم لمقاصد الكلام، وعنده فهم سريع في اللغة العربية ومدلول الألفاظ والكلمات. ما بقول لك انتظر حتى أرجع للمعجم. نعم، ولذلك هذا فقه النفس ضروري لمن يريد أن يحصل الملكة الفقهية. ثم التصرف في الأصول التي يبني عليها اجتهادات، يعني هو الذي وضع الأصول وهو الذي يعدل عليها وهو الذي يغير فيها. يعني أبو حنيفة له أصول خاصة به، الشافعي له أصول خاصة به، الإمام مالك، الإمام أحمد، كل واحد له أصول مستقلة عن الآخر، وبالتالي هم يتصرفون في هذه الأصول وهم الذين أسسوا هذه الأصول، وتلاميذهم من بعدهم استنبطوا الأحكام بناء على أصول الأئمة. إذن هذا هو إيه؟ معنى التصرف في الأصول التي يبني عليها اجتهادات بتقرير قواعد الاستنباط الخاصة به، فلا يقلد فيها غيره من الأئمة. إذن هذا الخاصية الثانية لهذه المرتبة، النظر في الايه؟ في النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام للفروع الفقهية ولو كان مسبوقا فيها، يعني بجوز فقيه من الفقهاء حكم فيه، لكن حينما ينظر هو ينظر بناء على ايه؟ على أصوله التي قررها ابتداء، ويبني أحكامه بناء على هذه الأصول. الأمر الرابع، القدرة على استنباط الأحكام الفقهية للقضايا المستجدة، إنه في قضايا جديدة تحتاج إلى حكم شرعي وإلى اجتهاد شرعي، فهو قادر على الاجتهاد في هذه القضايا. ثم القدرة على إنزال الأحكام المجردة في النصوص الفقهية على الوقائع الحياتية، إنزال اللي هو الاجتهاد التنزيلي بسموه اليوم، الاجتهاد التنزيلي. تنزيلي يعني حكم مجرد يريد أن ينزله على واقعة حياتية، يعني مثل القاضي، مثل القاضي. القاضي بتأتيه قضية، بينظر في مواد القانون، مواد القانون مجرد، فيريد أن ينزل هذه القوانين وهذه القواعد القانونية اللي موجودة عنده في المدونة على الواقعة والقضية المعروضة عليه. جايين لها لسه، احنا لسه بعدنا يعني على الشط، على السيف، بعدنا يعني ما تعمقنا في المصادر. ولا عايز تاخذ العلم كل اليوم؟ دير بالك 3 أيام هم، احرص عليهم. حياك الله. نعم. إذن الاجتهاد التنزيلي، الاجتهاد التنزيلي يعني حكم مجرد، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا حكم مجرد. إجانا واحد بقول لك أنا يعني عملت كيت وكيت، سرقت هالسيارة، فبدك تنزل حكم أكل أموال الناس بالباطل على هذه الواقع، هل ينطبق ولا لا ينطبق؟ قضية تحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد، ولذلك بسموه الاجتهاد التنزيلي أو التطبيقي، فيحتاج أن تلم بالواقع وبظروف الواقع ومناط الإيه؟ الواقع وأطراف الواقع. قضية مش سهلة يعني، تحتاج إلى جهد عقلي وتفكير ليتوصل الإنسان إلى أن ينقل هذا الحكم المجرد إلى الواقع المعروضة عليه، فهذا بسموه الحكم إيه؟ التنزيلي أو الاجتهاد التنزيلي. هذا النوع الأول من الملكة. النوع الثاني، ملكة الاستنباط الفقهي المبني على أصول الغير، اللي في الأول كان هو الذي قرر الأصول، اللي في الأول النوع الأول هو الذي وضع الأصول وقرر الأصول وصار يجتهد بناء عليه. هذا الثاني لا، تلميذ من تلاميذ الأول التحق بمدرسته ودرس عليه أصوله وأصبح يجتهد في القضايا بناء على إيه؟ أصول أستاذه. ما عنده مقدرة إنه يأتي بأصول جديدة، فصار إيه؟ سلام. العشاء ما نصليها هنا؟ نصلي عند الأولاد. حياك الله. حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. إذن قلنا النوع الثاني، واحد عنده ملكة فقهية يقدر بها على الاجتهاد، لكن ليس بناء على أصوله، وإنما هو بناء على أصول مين؟ شيخه أو أستاذه. أستاذه الأكبر أبو حنيفة وضع أصول معينة، فجاء أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وصاروا يجتهدوا بناء على أصول مين؟ أبي حنيفة. وقد يتفقون مع شيخهم وأستاذهم، وقد يختلفون معه في الاجتهاد، ولذلك نجد في يعني مسائل الإمام أبو يوسف خالف إمام أبا حنيفة، الإمام محمد بن حسن أيضا خالف في بعض المسائل، وهكذا. إذن هذا النوع الثاني من الملكة الفقهية، يعني عنده قدرة على الاجتهاد لكن بناء على أصول غيره وليس له دخل في تقرير هذه الأصول. هذا الإنسان أيضا يختص بخصائص معينة. ما هي هذه الخصائص؟ كونه فقيه النفس. شو معنى فقه النفس؟ حكيناها قبل شوي، شدة الفهم لمقاصد الكلام، ويدرك الفرق بين المنطوق والمفهوم وغير ذلك. ثم لديه القدرة على النظر في القرآن والسنة، ينظر في الأدلة ويستنبط منها الأحكام، لكن بناء على مين؟ على أصول غيره. لديه القدرة على استنباط الأحكام للمستجدات، نفس الشيء بناء على أصول غيره. أيضا اتباع إمامه في الأصول والتمكن من تنزيل الأحكام على الوقائع المستجدة. إذن هذه المرتبة الثانية من مراتب الملكة الفقهية. المرتبة الثالثة ملكة التخريج الفقهي اللي تكلمنا عنها قبل شوي. التخريج الفقهي، شو هو التخريج الفقهي؟ يعني عنده مقدرة على أن يلحق فرعا لم يرد فيه نص لإمامه بفرع آخر حكم فيه الإمام، أو أن يأتي إليه فرع ويعطيه حكم بناء على قاعدة كلية أو أصل كلي عند الإمام. هذا اللي هو ملكة التخريج الفقهي. يختص صاحب هذه الملكة بعدة أمور، كونه فقيه النفس أيضا. الأمر الثاني لديه القدرة على معرفة أدلة الأحكام، يعني هو يأخذ الأحكام بأدلتها، يأخذ الأحكام بأدلتها، ليس مجرد مردد للأحكام بدون دليل، وإنما يعرف الدليل ومن أين استنبط الحكم وما هي مآخذ الأحكام وعلل الأحكام وتقييدات الحكم ومطلقات الحكم، لأنه بده يكون ينقل هذا الحكم إلى واقعة لم يرد فيها نص. فإذا لم يكن مطلعا على هذه الأمور لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة. إذن لابد أن يكون لديه القدرة على معرفة أدلة الأحكام ومعرفة تقييدات مطلقاتها، يعني الشروط التي وضعها الإمام على الحكم، تقييدات مطلقات مطلقاتها ومخصصات عموماتها، ما هي الأشياء الخاصة بها وغير ذلك. القدرة على أيضا تخريج الأحكام على قواعد الإمام وفروعه، ومعرفة أصول الاستنباط في المذهب وحفظ أقوال الإمام وأصحابه. الأمر الرابع ملكة الترجيح في المذهب، كنا أيضا أشرنا إليه، عنده قدرة على أن يرجح بين الأقوال المختلفة في المذهب. الإمام يقول بكذا، تلميذ الفلاني يقول بكذا، تلميذ الفلاني يقول بكذا، طب ما هو القول الراجح وما هو القول المعتمد في المذهب؟ هذا بيحتاج أيضا إلى إلى علم، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى نظر في الأدلة وفي الروايات التي رويت. قد يرد عن الإمام نفسه عدة روايات، فيحتاج أن يرجح رواية من هذه الروايات ويعتبرها المذهب. إذن هذا النوع الرابع. أيضا يختص صاحب هذه الملكة بكونه فقيه نفس، كونه إيه؟ فقيه نفس، وأيضا يحفظ أقوال الإمام وأصحابه. فورا يقول لك إن الإمام قال كذا وكذا، صاحب فلان قال كذا وكذا، صاحب الفلاني قال كذا وكذا. الإلمام بقواعد الاستنباط في المذهب، أصول الفقه، إنه يعلم بهذه القواعد علما تاما. ثم إدراك علل الأحكام ومآخذها، يعني ما العلة؟ العلة علة الحكم، يعني الأساس الذي بنيت عليه الحكم. لما نقول الخمر محرم، ما هي علة الخمر تحريم الخمر؟ الإسكار. علة تحريم الخمر الإسكار، فأي شراب يؤدي إلى الإسكار فهو إيه؟ محرم. وبالتالي هذا في مجال الخمر. أيضا كل حكم من الأحكام التي قالها الإمام لابد أن يكون عارفا هذا الإنسان بإيه؟ بالعلل، وبخاصة المعاملات، لأن العبادات قد لا يكون فيها علة، وقد يكون الحكم تعبدي، لكن المعاملات كلها معلل، ولذلك تختلف العبادات عن إيه؟ عن المعاملات. القدرة على الترجيح بين الأقوال. الأمر الخامس، ملكة استحضار المذهب أو القول المعتمد. نفس الشيء، عنده معرفة يستحضر، يعني حافظ، يستحضر القول. لما يجي مثلا كتاب المغني لابن قدام يقول لك والمذهب الشافعي كذا وكذا وكذا، قد ينقل ابن قدامة غير المذهب المعتمد في المذهب الشافعي. من الذي يعلم المذهب؟ هو ابن المذهب وتلميذ المذهب، واللي تربى في هذا المذهب وعرف الفقه من أساسه، وعرف علل الأحكام، وعرف الراجح من المرجوح، ولذلك عنده قدرة على استحضار هذه الأشياء. إذن أيضا نفس الشيء يختص هذا بكون فقيه النفس، وحفظ المعتمد من المذهب، وعدم نقل الأقوال المردودة، ومعرفة تقييدات ومطلقات وغير ذلك، ثم تصنيف الكتب التي تعبر عن المذهب وصياغتها صياغة علمية. الأمر السادس، ملكة الترجيح بين المذاهب الفقهية. انتقلنا من مذهب إلى مذاهب، يعني إنسان صار مداركه أوسع، لا يقتصر على مذهبه، وإنما ينظر في المذاهب الأخرى، وينظر في مذهبه، ويقارن بين الأقوال والآراء الفقهية والأدلة، ويقوي ويضعف ويخرج بالرأي الراجح. هذه يعني أوسع مدى من المذهب الواحد. يعني من هؤلاء الفقهاء الطبري، محمد بن جرير الطبري له كتاب اختلاف العلماء، وأبو بكر بن المنذر له كتاب الإشراف في مذاهب العلماء، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، وأيضا الماوردي الحاوي الكبير. هؤلاء جمعوا الفقه من جميع المذاهب، وعرضوا أقوال الفقهاء من الأئمة، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، ثم ذكروا الأدلة وقارنوا بين الأدلة وتوصلوا إلى الرأي الراجح. طبعا هذا الفقيه أيضا لابد أن يكون فقيه النفس، وعنده قدرة على تمحيص الأدلة. الحديث قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، فعنده قدرة على الحكم على الحديث، إنه هالحديث اللي اعتمد عليه هذا المذهب غير صحيح، طب ما سبب الضعف؟ يحتاج أيضا إلى جهد وبحث وغير ذلك. أيضا أن يكون عالما بأسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف يعني واسع. ومن العلماء الذين تكلموا وربطوا الفقه بأسباب الاختلاف ابن رشد في بداية المجتهد،